والإسناد صحيح، إسناد ابن أبي حاتم صحيح. الإسناد الأول من طريق ابن وكيع عن يحيى بن يمان. ابن وكيع ويحيى بن يمان فيهما ضعف، من في حفظهما ضعف، ولكن الطريقة الثانية صحيحة التي عند ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، وهو محمد بن بشار الملقب بن دار من مشايخ البخاري ومسلم. قال: حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي قال: حدثنا سفيان والثوري عن سلمة بن كهيل عن خيثمة عن عبد الله عن ابن مسعود، الإسناد صحيح كلهم ثقات، أن في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال: في توابيت من نار تطبق عليهم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن ابن مسعود: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال: في توابيت من حديد مبهمة عليهم. مبهمة عليهم أي مطبقة، ما لها منفذ، هذا ذكرها. ومعنى قوله مبهمة أي مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها في الدرك الأسفل من النار، في أسفل سافلين. قال تعالى: ولن تجد لهم نصيرا، أي ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه، إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أي بدلوا الرياء بالإخلاص، فينفعهم العمل الصالح وإن قل. الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله، الفرق بينهما الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله، ما الفرق بينهما؟ من الذي سيجيب عند متأخره؟ الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله، عندك ما الفرق بينهما؟ من سيجيب؟ الإسماعيل. الاعتصام بحبل الله التمسك بالكتاب والسنة، والاعتصام بالله الدعاء. من يوضح أكثر؟ الدعاء نعم، من الاعتصام بالله عنده نعم، نعم، الاستعانة بالله والتوكل عليه، والدعاء من أعظم الاستعانة، أو هو طلب الاستعانة، طلب المعونة من الله. أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. أولئك مع المؤمنين، أي في زمرتهم يوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه، وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله. وكان الله شاكرا عليما، أي من شكر شكر له، ومن آمن قلبه به علمه، وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. فلا تنظروا إلى الكتاب، من يأتينا بفوائد عن الصحابة التي مرت علينا، مرت علينا ثلاثة آثار عن الصحابة في تفسير هذه الآية. الذي ما نظر بعد السؤال، الذي لم ينظر بعد السؤال، عندك عبد الرزاق؟ نعم، أثر أبي هريرة في تفسير إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال: في توابيت في أسفل النار مغلق عليهم. معنى كلام عندك أخ محمد؟ نعم أحسنت. أثر ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة، بمعنى حجة. أيضا الأثر الثالث عندك، أثر ابن مسعود، نعم، قال في الدرك الأسفل من النار، قال في توابيت من حديد مغلقة عليهم. أحسنتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.